بسم الله والابن روح القدس السلام واحد امين. المجد للاب والابن روح القدس السلام وكل اوان الى دار الجميع. بناخد يعني الحياة في الزمن المسيح العهد الجديد، يعني هناخد التربية عند اليهود والمدارس والمعلمين طبعا، مش مشكلة. ده اللي هناخده النهاردة، بحيث يعني عندنا فروع تانية بناخد فيها. بقالنا فترة ما خدناش آثار عهد قديم، نوقفنا لغاية في آثار العهد القديم لغاية آخر حتة في إثباتات الطوفان. هناخد التربية عند اليهود، نشوف بقى هم كانوا بيربوا الناس إزاي، وإيه علاقتها بالعهد الجديد، وعلاقتها ببعض الحاجات اللي هي تخصنا حاليا. أول حاجة كلمة بن اللي هي فلان ابن فلان، تمام؟ دي معناها ابن في اليهودية، معناها ابن أو ابنة. طيب الولد أساسا دي كلمة عبرية بمعنى الطفل المذكر، الوالدة هي البنت المؤنثة المولودة مش الأم. احنا واخدين حاجات ايه، عارف اللي مش فاهم واخد حاجاته بيطلق أسماءها ومش فاهمه بس يعني، أو احنا كده. فالوالدة دي الطفلة المؤنثة المولودة مش أم المولود، زي ما موجود في خروج 2 3 و6 و8، وزي ما موجود في أشعياء، لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا. في عندهم برضو أولاد الأجانب في أشعياء 2 بيبقوا غير مقدسين، زي في أشعياء برضو 29 و64 4 وأرميا 31 20 وجامعة 6 3 وملوك أول 12 8 وملوك تاني 2 24 تكوين 42 22. في برضو تعبير عند اليهود اسمه يونيك. يونيك معناه الربيع، بس بيستخدموها مع للبنات في المرحلة الثانية من عمرها بعد ما تولد في مرحلة أخرى، يعني دي موجودة في أشعياء 11 8 ومزمور 8 2. وفي كلمة أوليل، أوليل دي اللي هو الطفل اللي هو الرضيع، لكن كبر سنة وابتدى يقدر ياكل أكل يعني ضعيف اللي هو الأكل زي السريلاك والحاجات دي، تمام؟ ده بيطلب خبز يعني، ده موجود في مراسي 4 4، عشان كده بيقول ايه، لصق لسان الرضيع بحنكه من العطش، والرضعان المفطومين يسألون خبزا، تمام؟ الرضعان المفطومين دول دي مرحلة تالتة، يعني الأول اللي هو الطفل اللي هو المولود، وبعد كده القليل ده اللي هو اللي بيرضع بس لسه بياكل خبز، ابتدى ياكل يعني. المرحلة التالتة اللي هي المفطومين اللي هي أولاليم، أولاليم اللي هم بيطلبوا الخبز. المرحلة اللي بعد كده الجمول اللي هي الفطام، اللي هي بالعربي كمول، كامل يعني خلاص ناحية الأكل، موجودة في مزمور 31 2 وأشعياء 11 8 و 28 9. هي مشتق من الفعل يكمل، جمول أو كمول بمعنى يفطم، كلمة فطام يعني كمول، ودي المرحلة الرابعة. يبقى إذا عندنا المرحلة الأولى الابن الولد أو الوالدة، تمام؟ بعد كده القليل اللي هو بيرضع لكن لسه بياكل، ممكن ياكل خبز شوية، وبعد كده الأولالين اللي هو بياكل خبز بس، الثالثة الكمول اللي هو اتفطم. بعد كده في مرحلة الخامسة اسمها الطاف. الطاف دي الولد من سن سنتين يعملوا احتفال عائلي، وبعدين تمثل دي يعني هو مشي من مرحلة تعلقه بأمه شوية، ودي موجودة في أشعياء 3:13 وفي أرميا 40:7 ومزمور 9:2. في برضو حاجة اسمها إليم أو ألمة، دي مرحلة أكبر شوية. إليم ده المذكر، ألمة المؤنث يعني عذراء، بس عذراء يعني فتاة، فتاة ثابتة وقوية، ودي تمثل المرحلة الستة، وتقال على الستة العذراء كده، هل عذراء تحمل وتلد ابنا، وهوذا العذراء تحمل وتلد ابنا، إنجيل متى تتكلم عنها بنفس الكلمة العبرية. فدي اللي هي العذراء اللي أصبحت قوية في المرحلة الستة. بعد كده سن المراهقة اسمه نار، نار معناه سن الشباب، أصبح نفض عنه كل قيد الطفولة فأصبح حر. بعد كده بكور يعني بقي جندي صغير، تمام، موجودة في أشعياء 30:8 وأرميا 18:20 و15:8. دي كده المراحل عند اليهود في التربية. يعني هناخدها بقى في التعليم شوية بعد شوية. يبقى ابن اللي هو الولد أو الولدة، دي الابن أو الابنة، تمام. بعد كده اليونيك اللي هم البنات، قليل اللي هو الطفل الرضيع لكن ممكن يأكل عيش ممهي يعني. بعد كده المفطوم اللي هو القليل، تمام، قليل اللي هو اللي هو الرضيع، للأسف الرضيع اللي بيطلب خبز. بعد كده أولاليم اللي هي المفطوم، ده بياكل خبز. بعد كده الكمول أو الجمول اللي هو بيه عنده سنتين واتفطم وخلص. بعد كده الطاف المرحلة الخامسة، يعني بعد عن أمه، ما بقاش متعلق بيها للدرجة. بعد كده الأليم للولد، وألمة للبنت اللي هي العذراء الفتاة اللي هي بيت يعني شديدة شوية في النمل. بعد كده لما يبقى في سن الشباب يبقى اسمه نار، شباب اللي هو الصغير يعني. بعد كده بقى لما يكبر شوية شباب بجد يعني سموه بكور، يعني جندي صغير. يبقى دي مراحل التربية عند وتسميتها عند اليهود. عند الربيين برضو ليهم برضو مراحل، ابن طامة أو ابن طيمة بالناحية التعليم بقى. ودي طبعا بالنسبة لنا احنا يعني نجيب حاجة ونكفي نحطها على دماغنا عشان ايه نشوف احنا مدى تعلمنا لعيالنا ومدى هم تعلمهم بالعيال. اسمع واستعجل. ابن طيمة قال في سن الخامسة يتعلم قراءة الكتاب المقدس 5 سنين، وفي سن 10 سنين حفظ المشناة اللي هي تفسير الكتاب، بداية تفسير الكتاب المقدس طبعا. 12 سنة يتمسك بالوصية، 15 سنة لو كان واد نبيه يعني يتعلم دراسة التلمود، آسف التمسك بالوصايا 15 سنة، التلمود لما يبقى يعني 15 سنة التلمود، آسف لما يوصل عنده 18 سنة ده سن الزواج عنده. يبقى 5 سنين قراية الكتاب المقدس، 10 سنين المشناة اللي هي يعني الوصايا بطريقة تانية بطريقة مهضومة. بعد كده 13 سنة التمسك بالوصايا، و15 يعلموه التلمود، 18 يتجوز، 20 يزاول المهنة، تمام، أو حرفة. ما هو عندهم عجب يعني. 20 بيزاول مهنة أو حرفة أو تجارة، ضروري يكون حاجة معاه. لما يبقى عنده 30 سنة بيسموه يعني كامل العقل، تمام، عنده 40 سنة أو كامل يعني في النمو، قوة كاملة، عنده قوة شديدة. 40 سنة نضوج العقل بيبقى كده متريث. 50 سنة سن المشورة تقدر يشير على الآخرين ببعض الأشياء. طيب 60 سنة يبتدى يبقى بداية الهرم، يعني بداية بقى إيه؟ ينزل العملية. 70 سن الشعر الأشهر. 80 الهرم المتقدم، الهرم المتقدم يعني خلاص بقى إيه؟ يعني جاب آخره. 90 يبقى منحني بقى، يعني ده خلاص ده إيه؟ إيدك والأرض. 100 كأنه مات وارتحل من العالم، يعني عجب في طريقة يعني المسميات في ده في ناحية الحكمة والتعليم، بس برضه عجب يعني. 5 سنين يقرأ الكتاب المقدس و10 سنين المشناه اللي هي بتفسر الكتاب المقدس. 13 سنة يتمسك بالوصايا. 15 سنة يتعلم التلمود في صلوة النبي. 18 سنة يتجوز، 20 سنة يزاول حرفة أو مهنة أو تجارة. 30 سنة يبقى سن القوة في كل حاجة. 40 سنة رجاء يعني يبقى متعقل كمال نضوج العقل. 50 سنة المشورة. 60 اللي هو يبتدي الهرم، يعني الهرم اللي هو يبتدي يعني يعجز. 70 سنة الشعر الأشهر. 80 سنة الهرم المتقدم، يعني خلاص بيعجز جامد. 90 سنة منحني. 100 كأنه مشي. طيب دي مراحل بناء هي ليها علاقة باللي يعني العقل وتقدمه، يعني فيها نوع من التعليم وصلك بيتعلم ازاي، والعقلية بتمشي ازاي مع الجسم بيوصل لحالة شكلها ايه. خدناهم قبل كده. نعم؟ دولة لا. خدتي حاجة بسيطة لكن مش بالتفصيل دي. ما في حاجات بتتعاد بس بتبقى ايه يعني مش كاملة. هنا طيب كده سيد المسيح كان عنده 12 سنة وبيحاول الشيوخ يجيبها، وكانت فيه يعني تعجب على كده اصبري هنقول الكلام ده دلوقتي. اصبري ما تستعجليش على رزق. الميوسة ماشي معايا. عندنا في حاجة اسمها يعني شوفها بعد شوية. الميوسة عبارة عن علبة مربعة بتتحط فيه على العتبة بتاعت البيت، تمام؟ من جلد، فيها طيات كتيرة، فيها مكتوب فيها 22 سطر من تثنية 6 من 4 لآية 4 ل 9، تثنية 11 من 31 ل 12، اتذكر فيها اسم ربنا 10 مرات، اتحط صندوق معدني بعد الجلد. الواد ولا البنت هو داخل او الاب والام ياخدوا بركتها، بركه اسم ربنا المحطوط على البيت. ومن كده جات في الكنيسه في الطقس، لما تيجي انت خارج وانت داخل على باب الكنيسه تقبل باب الكنيسه، جات من الحكايه دي، تمام؟ لان دي علامه العهد بين ربنا والشعب، ان هو حارس شعبه في حكايه الملاك المهلك ادها من على القائمتين العتبة العليا، فبيحط بدل الدم على بيته، لأن تمام اسم ربنا المتكرر 10 مرات، تمام؟ دي الميوساة. في حاجة للشخص بقى اليهودي أو الراجل اليهودي، حاجة اسمها التفلين. دي بقى لما قال له الوصية تبقى في فكرك على فراسك وفي على إيدك وغيره، فروح عاملين ايه تنفيذ حرفي، يعمل تقريبا نفس الحاجه دي ويربطها على دماغه كده، صندوق برضه ربطه على دماغه، تلاقي عند الحائط الغربي المازال موجود، وكان جزء من الهيكل نفسه او من القدس الاقداس، ويلف على ايده اليمين وعلى صباعه اليمين عشان ينفذ الوصيه. طبعا مقصود بيها الراس الفكر، تمام؟ والايد يعني العمل، تمام؟ مش بالطريقة دي، لكن هم بينفذوها. يبقى التفلن للشخص وتلاقي يلبس البتاعة اللي هي مشبكينها زي العمة بس يعني كده متأمتكة شوية على دماغه دي، ويحط التفلن دي، تمام؟ أما الميوساة دي على باب البيت، على العتبة بتاعة البيت. فنفرق بين دي ودي لو إن نفس المحتوى. المهم نيجي بقى الحاجة تاني، الكبالة. إيه الكبالة دي؟ الكبالة دي نوع من السحر، خصوصا لو وجدوا قاذورات على بعد ذراع. في البيت يعني أو غيره، على بعد ذراع من الميوساة، يعني على بعد ذراع من المدخل البيت في زبالة، يبقى هنا في كده إيه حاجة مش مظبوطة. قالوا لو في على بعد ذراع من البتاع ده الميوساة في شوية زبالة كده، يبقى يخش البيت 365 روح نجس. ليه يعني؟ ايه الشغل الهوس ده؟ المهم يعني دي من ضمن الحاجات اللي عندهم. من ضمن الحاجات دي الكابلات، ده دي عكس العلاقة مع ربنا. يعني لو اتوجد شوية قاذورات من الميوساة اللي على الباب البيت على بعد ذراع، يبقى اخش البيت 365 شيطان. ايه الجنان المفروض مثلا يعني لو هم بيفهموا، لكن الجنان وحش. المهم يعني نيجي بقى من الحاجات اللي هي بتطبع على الولد اليهودي، دي خدناها قبل كده، دي اللي خدناها قبل كده، تطبع في فكره الاعياد. العيد الاسبوعي يوم السبت، تلاقي عشيه السبت يعملوا احتفال، ينوروا الشموع الموجوده في البيت والبيت ينور بطريقه معينه استقبال للسبت، فيبقى في نوع من الفرح، تمام. وعيد الحنوكة اللي هو عيد التجديد، اللي هو على مثال المظال اللي موجود في يوحنا 10:22، تمام. بيحتفلوا بيه 8 أيام وغيره، بيضيئوا فيه الشمع، فده بيأثر في الولد كتير جدا، وبيضيئوا فيه الشموع بتاع المنارات بتاعة الهيكل، اللي هي مش بتاعة الهيكل بس، في منارات بره في الساعات بينوروا، فدي بتأثر في الولد. وعيد الفورين اللي هو عيد مردخاي أو إستير، ده لأنه بيبقى فيه هجس جامد، فيه رأس جماعي، تمام. عشان كده حذفوا من سفر إستير تتمة إستير، عشان بقاش فيه اسم ربنا، عشان الناس اللي هم الأمم يحتفلوا معاه، يبقى في رأس ومباهج وحاجات زي كده. فالحكاية دي الولد بتبسط الولد الصغير، فبتخليه واخد باله ان العيد ده فيه بهجة، تمام. طبعا ده نظام يعني همجي شوية، لكن هو ده اللي موجود. واكتر الاعياد اللي هي بتأثر في العيد الولد قلنا عيد الفصل، لان قبليه الكاهن بيمسك بوق، لبوق معين اسمه شفار يعني، بينفخ 3 نفخات دية بتخلي الولد يفهم والناس كلها تفهم ان خلاص الثلاث نفخات دي يعني اخش في مجال او عيد بعيد عن العالم المادي خالص. ايه ده؟ شوف بقى الاحتفال بالعيد شكله ايه؟ عشان كده الكنيسة بتحاول بقدر الامكان تجسد لنا الكلام ده بالالحان وبالطقس. فهو مجرد ان يبتدي ينفخ 3 نفخات، لا في دنيا تانية. ايه الدنيا التانية دي؟ يبتدي يتجمع عدد كبير في عيد الفصح من الناس في الهيكل. وبعدين وزي ما قلنا قبل كده، الهيكل عبارة عن بناء رخامي، هيكل سليمان او هيكل زربابل مليان بالرخام، والناس اللي فيه الكهنة واللويين لابسين لبس ابيض، فتحس ان انت دخلت في السماء، تمام. واللويين يرنموا المزامير بتاعتهم بألحان زي الألحان بتاعتنا، مع الاختلاف طبعا في الطريقة. وتلاقي الأبواب بتاعت الهيكل ما يبقى لونها ذهبي، يعني بدل الأبواب زي أبواب الكنيسة كده بتبقى من بره لونها ذهبي، فتخيل انت طالع السلالم كلها ابيض فابيض والناس اللي بتحرجوا ابيض فابيض والقبة ذهبي، انت كده كأنك دخلت السماء، حاجة عجب يعني. ويقدموا الصفح الكهنة واللويين واقفين صفين على السلالم اللي هي ال 12 بين الـ بين الـ بين يعني البتاع اللي هو الجزء بتاع النساء وبين القدس، تمام؟ بيقولوا او بيبقى ماسكين طاسات فضيه وطاسات ذهبيه، وهم بيقولوا الهلايا الكبير اللي من مزمور 113 ل 117 عامل زي مزمور التوزيع بتاعنا، بيبقى حاجه مهوبه. طبعا عدد اللويين المرنمين ما عندهمش مايكات ولا ميكروفونات، وما زال عدد ضخم. هل تعلم انه كان عدد هؤلاء الناس 4000 ويقودهم 280 قائد قوات بتوع ال 4000، هم مديهم اشارات للحن زي دكتور فيكتور كده ما يحط النوتة الإيقاعية، تمام؟ دول عشان يقودوا العدد الضخم ده، عايزين طبعا قوات عددهم ضخم 280، فبيبقى الصوت مع المنظر اللي كان مع غيره حاجة مهيبة. عشان كده الكنيسة بتحاول تنقل هذا النظام في الأعياد والمناسبات. لما تسمع كده 5/8 of inf في لحن في عيد الصليب، سواء في العشية أو باكر أو في القداس، تحس إن أنت اتنقلت ليوم الجمعة العظيمة. اللحن رهيب، لأنه اللحن ده ليه لحن في القداس في التسبيحة سهل، هو كلمتين يعني، لكن لحن الحزيني ده بتحس إن أنت اتنقلت يعني للصليب نفسه، وإن قدام أنت الذبايح وقدام ذبيحة ربنا يسوع المسيح اللي هي رمز الذبائح كلها اللي قبلها ليه الله الآب. حاجة كده يعني، ده غير ده احنا بنتكلم عن المناسبة، لكن غير باقي المناسبات، في كل مناسبة في حاجات عجب، تمام؟ فده الكنيسة بتسترعيه بشكل كبير جدا. وتلاقي المناسبات هي أم الطقوس. ليه؟ مفيش تغيير كبير في الطقس حصل على مدى القرون العشرين في المناسبات، عشان كده تلاقي في المناسبات في حاجات عجيبة بتتم غير الطقس الحالي أحيانا، زي ليلة أبو غلامسيس مثلا. ليه؟ هتلاقي فيها رفع القور عشية بتاع ده باكر، هتلاقي فيها الوسات الأربعة، هتلاقي فيها إبصالية سقوطوكية. إيه يا عم ده في رفع البخور؟ لأنه كان زمان كده. هتلاقي فيها في باكر يقول لك قانون بيتقال على وزن أمين الليلويا، تمام؟ وتلاقي فيه في الختام، وانت بتعمل ختام باكر المفروض تقول كده لازم 41 مرة، اللي بتقولها انت المفروض في الصلاة العادية، تمام؟ في صلاتك العادية او في الصلوات الأجوية العادية بتقولها انت في ختام باكر، لان الطقس القديم كان كده. فالحاجات اللي هي كانت في الطقوس في المناسبات ما حصلش فيها تغيير الا قليل جدا، فتلاقي فيها عجب. خميس العهد تقدم الذبيحة من غير مزامير، لان المزامير اتقرت اراها الارابني وهو بيعمل العجين، تمام؟ فمفيش داعي لتكرارها، لان ده طقس مركب بين الـ الدير الأديورة وبين الكاتدرائيات في العالم، فتلاقي فيه حاجات مكررة، تمام؟ وهكذا. فالمهابة دي احنا يعني الكنيسة بتجسمها بشكل معين، او مش عايز اقول ان اليهود واخدينها مننا. ليه؟ لان هم خدوا طريقة الالحان مننا. تعلم موسى بكل حكمة المصريين ودماء الموسيقى المصرية. الموسيقى المصرية تقوم على الهزات اللي هي على الحروف المتحركة السبعة اللي في الهيروغليفي وفي الهيراطيقي وفي الدموطيقي وفي القبطي، لأنها لها علاقة بالكواكب السبعة اللي هي بتمشي الأسبوع عند قدماء المصريين. تمام؟ إن الأسبوع عند قدماء المصريين كان مش 7 أيام، كان 10 أيام، والشهر كان 3 أسابيع كل أسبوع ب10 أيام. تمام؟ فكان بيمشي بنظام النظام ترتيب الـ ترتيب الـ الـ الـ الكواكب السبع. فده ليه علاقة بهذا الكلام، خدوها اليونانيين لكن احنا اساسا موجودة عندنا. لكن طبعا حاليا مش موجود الكلام ده. تلاقي بتخش في الحاجات دي الموسيقى الارامية اللي هي اصل الموسيقى العربية والمقامات او السلالم بتاعتها ما زالت مسماه بالاسامي الارامية. واحد يقول لك مقام رصد، تسأل الراجل اللي هو بتاع الموسيقى العربية يعني ايه رصد، يقول لك معرفش، لكن هي في الارامي يعني مقام مستقيم، يعني سلم كله ابيض زراير بيضة كلها مش مستقيم. مقام صبا، يعني ايه صبا يا عم، يقول لك معرفش، صبا دي كلمة ارامية بمعنى ريح. مقام عراق، يعني ايه عراق يا عم، يقول لك معرفش، عراق جاي من أورك اللي هي جنب أورك الكلدانيين، لأن فيها الحضارة القديمة وبيعزفوا على آلة ليها طريقة معينة. فعندهم خليط من الموسيقى بين المصرية على الأرامية على غيره، لدرجة أنا شفت حاجة لليهود بيرنمها الناس اللي هم اليهود اللي بيرنموا المزامير، بيرنموا لأم كلثوم، لأن في حاجات عندهم موسيقى عندهم. سلامة ويتفضل. يقول لك من طرف حد لا أنا بتكلم، ما فيش حد يقول لي أنا جاي لك من طرف حد، خشش خالص، تفضل. معلش بعد الاجتماع. تفضل. إيه. تمام؟ لأن هم من شغلهم مع الموسيقى الأرامية كان في بعض الناس الموسيقيين القدام يدوروا في الكنيسة القبطية وعند اليهود واخدوا منهم ألحان. مرة لقيتهم بيرنموا مزمور زي أغاني عبد الحليم، إيه ده؟ فعشان كده في، لأن مثلا واحد زي عبد الوهاب كان يجي يحضر قداسات، اشمعنى يا عم؟ عشان يسمع الموسيقى وينقل كم هزة كده عجبوه في لحن يروح ناقلهم وعزفهم. تمام؟ وحاجات زي كده. الراجل هو مدير الأوبرا اللي كان بيحضر أيام البابا شنودة، راجل كده وشه أبيضاني كده مسرح شعرياته كده كتير، تلاقيه أول واحد حاضر. ليه؟ لأن في المناسبات قال على الحان هي بتعجبه، فيمكن إيه؟ ياخد حتة منها ويألف منها وهكذا. نعم؟ هو مش عارف اسمه حاجة اسماعيل. أيوة حسن كامل، أنا ما أعرفش الأسامي. وإحنا عارفين لما خدنا طقس عيد يعني أسبوع الآلام أو في الفصح، يعني إزاي إن الولد بيسأل أبوه بعد الكاس الثانية أو الثالثة في الفصح ليه إحنا بنعمل كذا، في حكي له من خروج إبراهيم لغاية الوقت الحالي. أمثلة من العهدين على تربية الأطفال والبنين ومكانة المرأة. سفر التكوين يقول الله قال لإبراهيم أنه عرفوا أمه، أو يعني عرف وعرف أمه، وهو برضو يوصي بنيه ويعرفهم مين هو الله، أبنائه اللي هم جايين عشان يحفظوا البر وغيره. طبعا مقصود به بنيه مش الجسديين بس، بنيه الروحيين. سفر الأمثال الرب ربي الولد في طريقه فمتى شاف ايضا لا يحيد عنه. موجود برضو في افسس 6 4 حاجه عن تاثير المراه. ما كانت المراه وامثله عليها، بس احنا هناخد المراه في مره لوحديها، ده حاجه ثانيه. حنا امثله هم بيستعينوا بيها، حنا مصممين اللي هي صلت صلاه لما ربنا ادها صميم، شبيهه شويه بصلاه العذراء لما قالت تعظم راس الرب، والشناميه اللي استضافت إليشع. وسفر الامثال بيذكر في امثال 31 2 ل 9 عن ام لموئيل واجور في مملكه مسة، اللي هي لموئيل ده اسم سليمان وهو صغير. وبيذكر برضو تمجيد المرأة المؤمنة في الصحاح كله، في أمثال 31. وأمثال 31 ده عبارة عن 22 آية مترتبين على الحروف الأبجدية العبرية، يعني مش بيتقالوا بس كده، موجودين على الأبجدية العبرية زي المزمور الكبير اللي احنا بنقراه. المزمور الكبير في قطعة قطعة 22 كل آية بادية بحرف أبجدي في اللغة العبرية، تمام؟ فليه معنى الحكاية مش وبس. عشان كده اتكرم سليمان المرأة. في العهد الجديد برضو اتكلم في العهد الجديد عن أم ولاد زبدي اللي هي مريم أم يعقوب ويوحنا أو سلومة. برضو أم يوحنا الملقب مرقس اللي هي كان منزلها العلية اللي اتأكل فيها الفصح وسر التناول وظهر فيها المسيح أو أول مرة، أو مش أول مرة، أو في اليوم يوم القيامة بالليل. وبرضو اختاروا فيها متياس بدل يهوذا في فترة العشر أيام، حل الروح القدس فيها. وعظ فيها معلمنا بطرس، وفيها آمل 3000 نفس. وبرضو في العهد الجديد تكلموا عن المختارة أو السيدة المختارة معلمنا يوحنا في يوحنا 2:1 وأولادها. ويتكلموا في التاريخ عن مونيكا أم القديس أغسطينوس وإزاي قعدت 20 سنة تبكي عليه لغاية ما رجع، وتيموساوس وأمه وجدته أمه لؤيس وجدته أثنيكي في لسترا في أعمال 16:1. وإزاي رغم أني لؤيس اتجوزت رجل وثني لكن أرضعت ابنها الإمام العبراني، وظل يحتفظ به تيموساوس وغيره وجدته لؤيس. وازاي ربنا كان بيخليهم يحفظوا اسمه خصوصا في حاجة في ختام الاجتماع الاجتماع في المجمع صباحا لما يقروا جزء من التوراة وجزء من الأنبياء. في الختام يقولوا حاجة اسمها الشماع، 18 صلاة فيها يتكرر اسم ايه؟ اسم ربنا، اللي هي موجودة في تثنية 6:4-6، تثنية 11:13-21، وعدد 15:37-41. والهلايل الكبير بيقولوها في التسبيحة بتاعة لما يسبحوا ربنا في عيد الفصح من مزمور 113-118، ويقولوا تاريخ الخليقة من بداية الخليقة لغاية الطوفان وغيره. ويعلموا الولد في بداية القراية لما يقرأ في التوراة يقرأ سفر اللاويين اللي احنا نخاف نقري الولد اي حاجة في العهد القديم. المهم تيموساوس الثانية يذكر الإيمان العديم الرياء اللي سكن اولا في جدته لؤيس وامه فينيكي في تيموثاوس الثانيه 1:5 يقول له ايضا لانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه اللي هي الكافيه انها تحكمك للخلاص. نسمع عن المكابيين ازاي الام اللي هي ماتت هي واولادها السبعه عشان ما تخالفش، ده غير العذر، الام اللي هي ماتت هي واولادها عشان ما تخالفش الايه التوراه. في منهم من قتلوه جنود ابيفانيوس الرابع وهم على صدور امهاتهم عشان ما يخالفوش السبت لانهم ختنوا اولادهم وغيره. وفي ناس ماتت حرقا موجود في مكابين الاول آية 7 صح 1 آية 57. ومن اهم الامثال طبعا اتخذها الكنيسه العذراء وليدة اله ازاي ربت يسوع ربنا يسوع المسيح من خلال الايمان اليهودي، وازاي كانت علمته زي ما بيعلم اليهود ابنائهم قراية العهد القديم باللغة العبرية اللي هو خافوا اليهود ان هم يترجم من اليوناني، لكن جه بطليموس فيلادلفوس سنة 285 ترجموا التوراة باللغة اليونانية. ونسمع في لغة 2:46 عن ان الشاب الصغير يعرف القراءة بالعبرية، وفي سن ال 13 اللي كان فيها المسيح صبي يقولها لقى بس ازاي كان بيناقش المعلمين في لانه كانوا بيعملوا تجمعات مع الشبان الصغيرين ويسمعوا اسئلتهم ويجاوبوا عليها في الهيكل. وده بيسمى في الفتره دي كان المسيح عنده 12 سنه باسم بار تمام وغيره. المدارس والمدرسين عند اليهود، يبقى دي كده التربيه والتعليم عند اليهود ازاي كان بيجي. نيجي المدارس والمدرسين عند اليهود. المدارس والمدرسين كانوا تبع الهيكل او فرع من المجمع، زي المدارس بتاعه الكنائس، زي الكتاب بتاع كنيسه العذراء. الكتاب بتاع كنيسه العذراء اللي هو كان بيت الشيخ سعيد اللي هو البيت العريفه سلومة اقدم من الكنيسه الحاليه. كنيستنا الحاليه دي اتبنت 1780، لكن الكتاب ده اقدم منها بحوالي 50 سنه، لان الكتاب ده كان تابع لجامع اليوسفي، ده كان كنيسه العذراء الاساسيه تمام، اللي هو تحول لجامع قبل ما جه الحمله الفرنسيه ب14 عام زي ما قالت سعاد ماهر في كتاب مساجد الله واولياء الصالحين في احد اجزاء انا مش فاكر الجزء. فدايما المدارس تتبع الكنائس وكانت تتبع الأديرة عشان نبقى عارفين. عشان كده لما يقول لك حد مس فيولا قالت لما الدير يبقى قوي الرهبانة قوية، لا هي جاي أساسا من التعليم بتاع المدارس دي، مدارس الرهبان ومدارس الكنائس اللي فيها العلمانيين او بيتعلم فيها الشماس زي مدارس الشمامسة دلوقتي تمام. للاسف خارج ملاوي يحضروها بنات وبنين، لا كلام ما حدش قال كده، البنات لهم حاجه اسمها تراب تمام، يتعلموا ما هو يقال على الخرس، لكن استحاله يتعلموا لحن بيقال في الهيكل، في الحان ضخمه بتتقال في الهيكل تمام، زي اسباتير الكبير وبنست الكبير المختلف تماما في قدسيه عن بنست الصغير. بنست الصغير وضعوا حد من أديرة بحر وبالأخص دي أبو مقر. أما بنست الكبير أنا سمعته مرة ألوف مرة في عيد نصلي حاجات إيه في حاجات انا اخد بالي منها بعناية تعلم فيا وما انساهاش، واخد بالي منها بوداني اتعلم فيها ما انساهاش. اتقال مره في عيد من اعياد الميلاد، بس اتقال على الفرص لكل الناس تسمع. ففي بيذكروا بعض القديسين المشهورين في ابلي، زي الانبا سودا رئيس المتوحدين، والانبا بؤطر هو ارشدياكون في عهد الانبا شنودة رئيس المتوحدين، ودول غير معروفين بحري خالص، كانوا معروفين ابلي وليهم مكانتهم وعلمهم، وليهم كانوا انبا ارشدياكون انبا بؤطر ده كان رئيس زي الانبا شنودة كده رئيس متوحدين، حاجه على مستوى عالي. فواضح ان واضع هذا اللحن من ابلي مش من بحري، وهكذا حاجات بتدل على مصدرها. وتعلمها دي من دكتور يوحنا يوسف نسيم لما اتكلم عن مجمع التسبيحه، واستنتجوا انه من الديور البحري، لانه بيذكر كتير من قديسين الوجه البحري وخارج نطاق البلاد المصريه، ما بيذكرش حد من ابلي. فانا فهمت الفكره بيشتغل ازاي وفهمتها. مهم نيجي بقى نشوف التعليم عندي. التعليم عند ليه اهميه كبيره جدا من الكتاب المقدس عامه عندنا في الكنيسة، من العهد القديم والجديد. مش كده تعليم الكنائس القرايه والكتابه. انا عندي برنامج العريفه سلومة كان شغال ازاي. اخر شخصيه عاشت لهذا الكتاب هو الشماس زكي، اسمه زكي مين هو؟ زكي مهمي. رحت بعت وجيهه تقعد معاه، فعرفت كان بيتم ازاي. كان بيعلمه قرايه وكتابه وقبطي، تمام، عشان الالحان، وكتاب مقدس. شفت بقى، وده اساس معهد ديدموس بتاع الاديوره، في دير المحرق فيه، في دير السريان فيه، عشان يعلموا الرهبان فيه الايه والمعلمين اللي هيطلعوا. بس بيعلموا بقى فيه ايه؟ يعلموا قبطي، ويعلموا قرايه وكتابه كانوا زمان، تمام، ويعلموا كل الحان الكنيسه، ويعلموا لاهوت وطقس وعقيده. يبقاش معلم اعمى من بره ومن جوه، تمام، عشان لو ابونا في حته فلتت منه في العقيده يقول له خلي بالك في حته كذا. هو مش معلم يعني مدهول على عينه يقول له لا في كذا يراجع. ده البابا كريلوس كان بيعمل اتفاق هو المعلم بتاع الكنيسه، المعلم الله يريح نفسه، المعلم فهيم، اتفقوا مع بعض الحته دي تتقال بالكبير، الحته دي تتقال بالصغير. فكان لما يخالف كده كان معلم فهيم يسيبه ويطلع بره. فالبابا يخلي حد يقف، بابا كريلوس بجلاله قد يقف عند المذبح ويروح يصالحه بره ويدخله. يا سلام، ايه العظمه دي. فدي الكنيسه. المهم يعني فجات من كده حكايه المدارس بتاع ازاي بتعلم. كانت الحياه العائليه عند اليهود بتعكس حياه مختلفه عن الطفل تربيته الوثنيه. دي حاجه ودي دنيا ودي دنيا. العالم الوثني وضحوا معلمنا بولس في رومية 1:2 ما يعرفوش الا الخطايا والحاجات المتعلقه بالخطيه، حتى الولد الصغير ما يعرفش الا كده. لكن عكس الحياه اليهوديه. فالمؤرخ الروماني تسيتو كان مؤرخ في العصر الروماني، قال ان اليهود بيشتركوا مع البرابرة والألمان قدماء النوم الوحيدين اللي بيجعلوا كانوا في ذلك في الوقت ده قتل الأطفال جريمة. كان في العهد الروماني في عهد المسيح لا الولد الاب يعمل في ابنه كما يحلو له لسان لما يموت، لكن لما يجي المسيح دعا الاطفال ياتون الي، ده مخالف للفكر الروماني، كان فكر عجيب. فقالوا اليهود والبرابره والالمان هم الوحيدين يجرموا قتل اطفاله، فده بيدينا فكره عن العصر اللي عاش فيه المسيح كان شكله ايه، عصر يهودي دي حاجه. وبعدين كان تعليم اليهوديه يعلموا اللاهوت بتاع العهد القديم والشريعه، مش شريعه بغير فهم، كان يعلموا اللاهوت، طبعا اللاهوت اللي هو من غير ايه، من غير سلوس، تمام، يعلموا عن الله الاب فقط، هو صمد زي ما بيعلموا الاخوه، تمام، ويعلموه علوم تانية ثانويه، بس الاساس اللاهوت والشريعه، لان هدف الشريعه هو التعلم، تعلم كل شيء عن الله. وبعدين ممكن يعلموه عمل مادي زي ما الرومان بيعلموهم كانوا دفع الخوص مثلا، او صناعه الفخار، في مصانع فخار كانت بتبقى في الاديره مثلا، جت منين، او كتابه، في ناس كتبوا دي شغلتهم، عشان كده في نساخ تلاقي يعرف ينسخ مخطوطات ويرسم وايقونات وغيره، كل ده موجود. فكان برضو بيعلموه عمل يكسب منه، او عمل تجاري يكسب منه او غيره. قالوا يعلموا الولد ان في حاجات تتعلمها تكسب منها في هذه الحياة، تعلمها في الحياة دي هتستفاد منها، لكن تعليم الشريعة هتلاقي ثماره مش في الحياة دي، ثماره في الحياة الأبدية. يعلموا الولد الصغير كده، لما تعلم الشريعة وانت ايه، وانت طفل صغير، هناك يقول لك هناك أشياء يجني الإنسان ثمارها في هذا العالم، ولكن امتلاكها يبقى في العالم الآتي. تعلم الشريعة هنا، لكن ثمارها هتبقى في ايه، في الحياة الأبدية، تمام. قالوا اكرم أباك وأمك وأعمال التقوى صنع السلام بين إنسان وإنسان، ودراسة الشريعة هذه الأخيرة تساويها كلها معا. وانا قلت مش هي موجودة قبل كده في العالم الآتي، عشان كانت بتتهم بقول ان هم ايمانهم والحياة على الأرض بس. لا لا، ده مش صح. برضو دراسة اللغة العبرية الفصحى كانت مهمة جدا، وممنوع على الطفل اليهودي يدرس اي اداب غير الاداب اليهودية، ممنوع يدرس الثقافة اليونانية او اللاتينية. من الامثال مثلا في يشوع ابن نون يقول ايه، في يشوع 1:9، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلوها نهارا وليلا. طيب وبعدين، ففي واحد ربي اللي هو مشهور كان من المسيح اسمه هلاي، واحد تاني كان اسمه صادو، فكان بيقولوا لا تجعل دراستك تاجا تلمع به ولا فأسا تخزي به، يعني ما تجعلش دراستك للشريعة عند تتكبر بيها او تهدم بيها الاخرين، لا ده مش هكذا. وبعدين مكانة المعلم عند اليهود رفيعة جدا، وفي حتة تخص حكاية دراسة الاداب دي هناخدها بعد شوية. مكانة المعلم ليها مكانة كبيرة جدا في المشناة وغيره. مهما تعرض الإنسان لضيقات أو صعوبات أو حتى سب، ضروري يحتفظ بالمعلم، فاحتفاظه بالمعلم يعني احتفاظه بمن يرشده للحياة الأبدية. يا سلام. فإذا كان السريعة بتقول اكرم أباك وأمك لأن هم جابوك للعالم، برضو تكرم معلمك لأن هو اداك فرصة أن أنت تنال الحياة الأبدية. يا سلام. ودية موجودة تلاقيها في العهد الجديد في تكوين متى 23:6-7 ومرقس 12:38-39 ولوقا 11:43-20:46. ولا تعمل أي معجزة إلا بحضور المعلمين، ودي واضحة في معجزة المولود أعمى. تعليم القراية والكتاب، مهمة الأب تعليم الطفل القراية في سن 3-5 سنين، أما الأم كانت مهمتها تدريب الطفل. وده موجود يعني علاقة به في متى 11:9 هو راية العبرية. كانوا يعلموا الأطفال القراية بطريقة تثبت في فكرهم، ودي تديها فكرة نعلم العيال ازاي ابطي. يحط تبقى صعبة النسيان. كانوا ازاي كانوا بيعلموه بحيث عقله ده يبقى خزانة مطلية من جميع النواحي متصرفش نقطة مية. طب كانوا بيعلموه ازاي؟ زي ما قال في تصنيع 4-9 فيرسموا له حروف قراية كبيرة، وبعدين وخليه يقولها بصوت عالي الطفل، ويتعلموه من نسخة عبرية من خصوصا من سفر اللاويين، ويقرأ بيها يقرأ بالحروف الكبيرة قوي تمام القراية بالنطق السليم عشان يبقى متعلم بطريقة سليمة. فبعد كده لما يشوفها ولما يقول بالصوت العالي هيبقى صعب ان هو ينساه. فالعيال كانوا بيقولوا بصوت عالي ويهتموا بالنطق السليم ده اليهود تمام النطق العبري، مش علموه ابكي معرب وعك اللي بتعك. اقول لكم على حاجه بس بعد ما خلص. كانوا بيخلي الطفل زي ما احنا بنقول اول حاجه يتعلمها في القرايه سفر اللاويين يا خبر هاي بالعبري، هو ده التمرين بتاعه. المهم يعني عشان لما يجي في الاعياد يبقى عارف الحاجات اللي بتتقرا كويس وفهمها، لما بتتقرا بالعبري اللي هو العبري يسموه ايه؟ العبريه الفصحى زي ما خاطب معلمنا بولس اليهود على السلم بتاع القلعه بتاعت انطونيو. في امثله على الكلام ده. رئيس الكهنه لما يحط احجار تمثل الأسباط الاثنى عشر على الصدرية بتاعته دي ليها معنى ان الولد لما يجي يتعلم الحروف العبرية بالحفر او بالبارز، فالكلام لي معنى. عشان كده كانوا يحفظوا العيال انسبهم بنفس الطريقة، هو مين ابن مين ابن مين لغاية ما يوصلوا للأسباط بتاعته. دي حاجة. الفن ده بتاع الأسباط كان خاص للكهنة، يعلموا به الشعب ويعلموا به العيل الصغير زي ما موجود في تثنية 6:9-14:1. وكان في عندهم نسخ للشريعة العدل الأثار موسى الخمسة يعلموا منها العيال عشان يقروا ويكتبوا عشان يجي في العيد او في اي مكان يبقى يعرف يقرا كويس ونطقه سليم، فلما يسمع العبر الفصحى يبقى عارف الترجمه. وده موجود في تسليه 17 18 28 56، وموجود برضو يعني ظل ليف نشيد 10 13، وموجود برضو اشاره في سفر ياشا. في يشوع 24 26 لما يشوع خلى لما يخش ارض المعاد يكتبوا الشريعه، وده الجزء الاساسي من سفر التثنيه، على الواح متترجه على عبال وجرزين وعلى الواح كالسيوم، فطلعت حوالي الشريعه بحجم كبير محفور على الواح الكالسيوم حوالي 700 لوحه. فمن كده خدوا تعليم العيال الصغيرين بالطريقه دي. وبرده موجوده الحكايه دي في قضاء ايام جدعوم وغيره. الكتابه وتزوير التوقيعات، ليه معلمنا بولس كان بيؤكد ان التوقيع بتاعه ده هو اللي موقعه بتاع الرساله، حتى لو هو ملي الرساله ضروري هو يوقع بخط ايده، مش شرط هو اللي يبقى كاتب الرساله مليها لحد، ممكن يمليها لاي حد وحد يترجمها باليوناني او باللاتيني او غيره، تمام؟ لكن التوقيع ده يوقعه بالعبري. ايه القصه؟ لاني في العقليه الشرقيه في حاجه طبقه اسمها الكتبه، دي شغلتهم الكتابه بالعبري، ويقلد لك اي خط باي لغه. الله، كان عندنا، ودي شفتها في الجيش، كان عندنا عقيد كبير الصيادله، عقيد يعني اسمه عبد المنعم تلاقي نايح، مات ولا ايه؟ انا اسف. كان يبص، كان عقليه ذكيه جدا، يبص لاي امضه مهما كانت بالعربي تنطبع في ذاكرته ويمضي زيها نسخه تبقى الاصل، استحاله تفسر دي عنده. يا سلام، بس انا كنت في الجيش بمضي بالقبطي وبمضي الطريقه استحاله يعرف يجيبها، كان اسمه فؤاد في العلماني. فالفي الكبيره اخليها هي اللي في الاول، هي في الاول بخط ملوي كده، وقاد ما خلاش بقى ايه من الشمال اليمين، لا جوه كلمه الفه الاو والالفا والدلتا، يجي عندنا يعق في اول ما اشوف اقول له يا دكتور حضرتك مقلد امضتي، قال لي ايوه، قال له يعرف يجيبها منين؟ ده ولا انجليزي ولا عربي، فبتتعرف. المهم يعني، فكان الخطاطين والنسخين كانوا اساتذه في تقليد القمط، استحاله تقدر تفرق الاصل من البتاع دي. فعشان كده كان معلمنا بولس كان يأكد على الحكاية دي جدا، تمام؟ ودي بتدينا فكرة عند الربيين بيعلموا الولاد ازاي يكتبوا بالعبري كويس، وازاي يفرقوا بين النسخة الأصلية والتقليد في النسخة العبرية، حتى اسمهم ايه الأصل وازاي يتقلد، فيبقى الولد عارف فن النساخة، ولما حد يقلده يعرف ان ده تقليد. ده كان مهم عندهم جدا، حاجات يعني عجيبة. والكلام ده موجود تحذير منه في معلمنا بولس تسالونيك الثانية 12:2. حاجة تانية، حكاية الحب هدي نعرفها كويس، لان احنا درسنا يعني مش درسنا بس يعني شفنا المقلمة القديمة بتاعت الخطاطين القدامى، عندنا كانت واحدة اديناها هدية لسيدنا. هنقول مداد الحبر بيتكون من ايه بس كده فكره بسيطه. المصري كانوا يستخدموا المداد الاحمر، طبعا الاحمر والاسود، المداد الاسود الحبر الاسود موجود في كرونس الثانيه 3:3 ويوحنا الثانيه 12 ويوحنا الثانيه 13 ده الاسود. وكانوا يستخدموا الذهبي اتكلم عنه يوسفوس، كانوا يستخدموا خليط من الاحمر وحبر سري واقلام البوس موجود في يوحنا 3:13 ويستخدموا الكتابه البردي المصري في يوحنا 2:12 والبرايه للقلم البوس والرقوق في تيموثاوس الثانيه 4:13 والرقوق ثلاث انواع حسب الجلد، رقوق كلها جلد او مشقوقه في جزء داخلي وجزء خارجي، الداخلي في الغالب يبقى جلده افضل من الخارجي، في احيانا يبقى الجلد بيتكتم من جوه من بره زي ما قال سفر الرؤيه. وفي كتاب ايه ده وفي كتابه على لوح خشب مطلي بالشمع وكتب عليه بقلم حديد زي ما كتب بتاع ده زكريا ابو يوحنا. تمام، طبعا اديكم فكره عن حكايه المداد الاسود ده بيجي منين. اساسا بيجي من هباب الشمع، هباب الشمع ده يتدوب في المي يتخلط بتاع ده صمغ عربي، لما يتقلب يطلع ده حبر. احيانا ممكن تجيب فحم تقول للراجل عطار عايز حاجه، على ما افتكر يعني نبات اسمه انا ناسي اسمه دلوقتي، النبات ده بيتباع عند العطار يتغلى، بعد ما يتغلى يترشح كذا مره حط له السم وتجيب حته بوصه وتبريع ببريه، وممكن تجيب سنان الاقلام كانت بتبيع الاقلام الحبر بتاع زمان، انا شفت حد خطاط عنده مئات من الاقلام من السنان دي، وتحط السن والمفروض بتجيب القلم البوص وتشطفه حاجه بسيطه ويغمس في الحكايه دي ويكتب. طبعا افضل كتابه زي الكتابه بتاعه الغنوصيين الريشه، ان الريشه بيعملها ازاي؟ يغليها في الماء، فلما يغليها في الماء تطلع الدم اللي جواها، فالريشه جواها قناه دقيقه جدا جدا، لما تحطها في الحبر بعد ما غليتها في الماء هيخش الحبر في القناه دقيقه جدا، فتكتب بخط يا ليها بوز، تكتب بخط رائع جدا بالقلم الريش. كان في مساطر تكتب لك الخط الكبير والصغير عليها الحروف القبطي، تمام، فتلاقي واحد زي الانبا مثلا اثناسيوس مطران دمياط يعمل الانجيل الاربعه مطبعه، فالمطبعه دي جايه منين؟ ما تشوفش طباعه، انه عنده لانه استاذ في النسخ عامل مخطوطه عالميه حاليا، استاذ في الرسم والنسخ بالوان ما فيش زيها، عامل مخطوطه الانجيل الاربعه افضل مخطوطه في العالم كله سواء نساخه او رسم، انا عندي نسخه منها كامله اشتغل عليها الاستاذ دكتور جمال هرمينا وعمل بحث عليها للاربع انجيل وطبعها كل انجيل لوحدي وحده في مجلد، تمام، واصف فيه كل لوحه في الرسومات بتتكلم عن ايه، لان في كل انجيل فيه حاجه و70 لوحه. فكاتب منين الكلام ده؟ زي مثلا مخطوطه على ما افتكر، انا دماغي مش جايباها، حاجه زي لينجراد في لا حاجه في انجلترا برضو حاجه زي كده، المخطوطه دي برضو مكتوبه بنفس النظام، فهو عنده مسطره حديد الحرف الكبير يحب كاتبه نسخه، الحرف الصغير عنده نسخ منه، فيكتب الحروف جنب بعضيها تطلع مطبعه زي اسطمبه يعني. اسطمبه قصت على كده. الكلام هنا فيه شغل رهيب. طبعا الحبر الازرق تتعرف في القرن ال 13 بيخش فيه كبريتات النحاس اللي هي التوتيا الزرقاء اللي كانوا زمان بيسموها القطره الزرقاء، لما حد يجي له التهاب في العين يحطوا له بتحرق انها كبريتات نحاس، ودي اللي اتعملت كتبت بيها المخطوط بتاع انجيل برنابا، وعرفوها من القرن ال 13 من احد الحاجات من الحكايه دي. والحبر الاحمر طبعا بيتخلط بين يجيبوا اكاسيد الحديد، سيد الحديد ويتخلط يطلع حبر احمر وغيره، يعني مش عايز ادوس دماغ. تعليم المراه في اليهوديه انا قربت اخلص، معلش انا في حتت يعني بكلمكم فيها عشان تبقى عندكم فكره، بس معلش سامحوني يعني. للاسف في كميه غباء كثيره عند الربيين، ودي نسخه طبق الاصل من تعليم المراه عند غير المسيحيين بالظبط. ايه بقى القصه؟ البنت غير ذكية في التعليم، خصوصا تعليم الشريعة، لا ينبغي أن تتعلم البنت الشريعة لأنها ناقصة في العقل ليست مثل الولد، فالولد هو الذي يتعلم الشريعة لأن البنت ناقصة عقل، وهي مكانها في البيت لا ينبغي أن حتى تتحرك في الشارع أو تمشي في الشارع حتى لو كانت زوجة متسلمش على أي حد. ايه ده؟ ايه الغباء ده؟ طبعا ده كلام ضد المسيحيه، المسيحيه ما علمتش بكده. فاليهود مره دي اتقالت في ايه؟ في السنهدرين بتاعهم الحالي، بالرغم ان عندهم وزراء وزيرات ورؤسات وزراء ورؤساء مجمع عليهم ستات، مره واحد حاخام قال لحاخام تاني، قال له الحرية بتاعت المرأة دي عند المسيحيين وليست عندنا في تقليدنا الأساسي، فكان تعليم البنت غير مسموح به. فالبنت ناقصة لا تتعلم، رغم أني هقول أمثلة من العهد القديم برضه. البنت أذكى من الولد في التعليم على فكرة، في جميع الكليات، مش هقول لك كليه معينه، هقول لك امثله للكليات. كليه الصيدله مثلا الاولى كانت بتبقى بنت، الاولى علينا كانت بتبقى بنت، تمام. كليات الطب الاولى في الغالب بتبقى بنت، نادر لما يبقى ولد اللي شفتهم يعني. كليات التربيه معظمهم بنات، كليات الاثار كتير منهم بنات، في منهم اولاد بس ده برضو شيء نادر شويه. معظم الفروع في بيبقى في وزيرات بنات ورؤساء وزراء سيدات، في رؤساء جمهورية سيدات، يعني بتاعت انجلترا دي انا عارف كانت عايشة ازاي دي. لا دي مش ما طلعتش هي ملكة انجلترا فقط، كانت ملكة 13 دولة. ايه ده؟ ده العقلية دي جاية منين العقلية دي؟ ازاي تقدر تدير 13 دولة؟ ساحية من ايام اخناتون متحنطة. لا اكيد فيه، اكيد فيها عندها عقلية ذكية جدا، عشان كده كانت تكرم العلماء الاذكياء. فايه ده؟ ايه العقلية دي؟ المهم يعني رغم اني عكس بقى كده، في تقليد عكس كده بقى. لما ناخد بقى بالنمشي مش هنمشي بالانجيل، لا انتوا بتخالفوا الشريعه بتاعتكم. تعال يا عم شوف مريم اخت موسى التي تكبره 15 سنه، هي التي قادت تسبيح النسوه في خروج 15. الله، وهي قائده للنساء، يعني كانت بتعرف تعمل تسبيحه قادت بيها النساء. ف فليه تهمله؟ دي حاجة واحدة. لا لسه هنقول تاني واحدة عند اليهود هي دبورة القاضية عملت تسبحة ليها في قضاء خمسة تسبحة ما زال اليهود يسبحون بيها يقولوا التسبحة دي، والتسبحة دي الوحيدة اللي بتبين معركة معركة يابين أو سيسرى مع باراق ازاي حصلت في في في سفر على ما اعتقد سفر بتاع ده صميم الاول مش واضحه، لكن قضاء ولا ايه قضاء مش واضحه المعركه كانت ازاي. لما تقرا قضاء خمسة تلاقي واضحه جدا المعركه ازاي تمت وازاي ربنا دخل فيها. جنود بنص اسرى اللي كانوا عندهم مركبات حديديه كتيره وجنود براقه فندي كانوا موجودين على جبل بتاع ده جبل طابور 10,000. حلو، عملت ايه يا براقه؟ قال مستني الاشاره. طب وبعدين؟ يروح ربنا باعت ريح من ناحيه جبل الكرم نازلين تحت جبل الكرم. قلتها قبل كده كذا مره، في قناه عامله زي بتاعه الدير البرشه دي بتبقى في الشتاء جافه ممكن حبه ريح. المهم راح ربنا يخلي ريح لان جبل الكرمه داخل في البحر، يهب ريح من ناحيه الغرب هوب تروح وسقط امطار ملك نهر القيشون او الفيشون يسمى الاسمين في العهد القديم. تروح العجلات الحديديه غارزه، وفي ناس منهم كانوا موجودين عند نهر القيشون دخلوا فيه. يروح ينزلوا الجنود، شو بقى دي وضحتها دبوره. مين اللي اشتغل مين ادى الرياح؟ ربنا، تمام. فبالتالي هم غرس، روح نازل مستغل الحكايه براق هوب من على جبل طابور عند نهر القيشون تحت جبل الكرمل، روح ماسكين السيوف هوب يروح يعرقب ارجل الخيل. الخيل الحته دي يعني عندنا لو دي الرجل يعني العضل العظمة بنسميها عندنا اسمها الفيمر، عظمة الفخذ حواليها كتلة من العضلات والأعصاب، تمام. العظمة دي بتاعت الساق والقدم بتاعت الحصان، تمام. الحته دي ما فيهاش عضلات، لكن العضلات بتاع والاعصاب بتوع الحصان لان احنا درسناه الاوتار اللي بتركن او بتحرك العضلات في الساق كلها، يعني هي بتطلع من حته وبتركز في الحته دي. في حاجة اسمها مصدر وحاجة اسمها بإنسيرشن، يعني هي بتركز في الحتة دي الأوتار، فبتركز في الحتة دي مجموعة العضلات تحرك الرجل كلها بتاعت الحصان. وفي نفس الوقت البتاع ده العصب الله. فهو لما يضرب بالسيف جامد هنا يبقى قطع العضلة اللي بتحرك رجل الحصان، يبقى رجلين قدامانين دول مفيش ولا حاسس بيهم ولا بيتحركوا. يروح بارك الحصان مش هيقدر يتحرك برجلين اللي ورا بس، تمام. في الغالب هو بيضرب على اللي ورا واللي قدام، يروح بارك. فمين بقى اتحركوا بقى؟ ابتدوا يجروا من المركبات، ابتدوا يحاربوا بقى بالسيوف. هم معتمدين معاهم رماح او سهام، واخد بالك؟ هو مش عارف يستخدم السهم، هجموا عليه 10,000 واحد ضيعوا 900 مركبة. خلص العملية. لو المركبة فيها 3 اضرب 900 في 3 مثلا في 3 وغير وغير المشاة. المهم انتهت الحكاية بهذه القصة. عرفنا منين القصة دي؟ من تسبيح الدبورة. في حاجات بتبين هذه مش واحدة تعتبر قائدة كانت بتاخد للناس وقادت معركة وسبحت بيها. طب انت ليه بتقول كلام مش مظبوط؟ نعم. ما لا ما ده خبره بتاعه المال، مش هو مش كده، ده في فنون في القتال قديمه عجب. دينا احنا عرفناها من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الاثار. هل تعلم ان في حاجه اسمها المجنيق؟ تمام، جاي من كلمه مجن. لا مش بنار بس، في حاجه اسمها مجن. تمام، جه منها مجني. تمام، المجن ده نفس فكره الدبابه. في حجر، الحجره دي حجر مدور، هتوصل حجر قد كده، ارتفاعها قد كده، تتحط جوه المجنيك ده. تمام، اهو يدورها، هي فيها زي سوسته، تروح ضربه بوم، ضربه السور بتاع المدينه، ضربه السور هتدمره، رغم ان الاسوار القديمه زي اريحه وغير اريحه في كنعان عامه فيها اكتر من جدار، وفيها كمان اوض عشان تقوي الجدار. تروح ضربه دي جايبه اجلها. تمام، وفي منها ده في شغل بقى، تروح ضربه سهام، مجموع السهام تنطلق على، بتتوزع بطريقه معينه على كل الجنود اللي على السور. والسهام دي فيها ايه؟ فيها سموم حبة. فتيجي السهم يعمل جرح وفي مادة سامة تموت الواحد في الحال، خلص. يعني في مادة عندنا في الصيدلة كنا بنستخدمها لتضميد الجروح، البلورة منها لو لمست إنسان يموت في الحال، اللي هي خلات الرصاص دي معروفة في عند الناس ده، بس تلاقي الناس دي ماتت. يعني خلات الرصاص معروفة انها لتضميد الجروح، لكن دوق بلورة واحدة يعني حتة فتفوتة زي فتفوتة السكر، دوق منها إنسان يموت في الحال. في حاجات كده ليها شغل. المهم يعني الست العذراء سبحت ربنا في العهد الجديد بتسبيحتها اللي اتعملت منها 53 نسخه بجميع لغات العالم في كنيسه الزياره. طب ايه بقى ما العذراء عملت تسبيحتها؟ لانها حافظه تسبيح العهد القديم. لما تقارني بين بعض المزامير وتسبيحه حنه النبيه تلاقي في تقابل بين تسبيحه العذراء وتسبيحتها. ما ده شغل موجود عندنا، اثباتات للتسابيح في العصر الرسولي. انا عندي حاجه مقارنه فيها زي كده. بس دول لا، في حاجات دول عارفينها، يعني في ناس برضو بيتعلموا، مش معنى كده. يعني في حالات شاذه، مش كل ما يقولون هم، في حالات شاذه عندهم ذكاء عالي جدا. لا انا هتعلم عندا في هذا الكلام، لا انا هتعلم. طبعا. تمام، فعندا من هذا استثناءات، ما كل حاجة ليها قاعد ليها استثناءات. يعني فعندا في الحاجة، طبعا انا هتفاوض. تمام، الولد انا هعلمه في البيت وهدربه ان يقرأ وتعلم القراءه، بل ان اجيد القراءه وحاجات زي كده. اكلة وبرسكلة مش عرفوا كاروز زي ابولوس اللي راح يكرز في افس، وكان او في كرونسس لا في افس، كان يعرف معموديه يوحنا. بس مين اللي علمه طريق ربنا باكثر تدقيق؟ اكيلا وبرسكيلا. اكيلا دي واحده مرات او برسكيلا مرات اكيلا، يعني هما الاثنين علموه عن معموديه الماء والروح، ما كانش يعرف. فاعمال 19 وغير مدارس التعليم، فقعدها عذراء لغايه خراب الهيكل. معلش هطول. عذراء هو اول واحد اصدر مرسوم بينص فيه ان اي عدد من المعلمين سكن في مدينه ما يتعرضوش ليها المواطنين، ما يتعرضوش لهم المواطنين بتوعها، عشان يعلم الناس القرايه والكتابه باللغه العبريه عشان يقدروا يصلوا. كانت في مدارس اوليه ملحقه بالمجامع، ماشي، وفي مدارس انشاها. هذه العكس بقى، في عهد المكابيين واحد اسمه ياسين رئيس كهنه كان بيعلم اليهود الاداب اليونانيه والاغريقيه والرياضة اليونانية عشان يحول الهيكل، لأنه كان خاين الهيكل، يحول الهيكل لحاجة رومانية ويونانية. وده موجود في مكابين الثانية أربعة تاني أربعة من 12-13. فضل تعليم إلى الآن تعليم اليهود العبري للعيال الصغيرين يجمع ليشوع ابن غمالائيل، اللي غمالائيل العلم معلمنا بولس، اللي هو قاله لولاه لكان اتنسى تعليم العبري والقراءه بالعبري. يا سلام، هو اللي اسس الكلام ده. فلما قال في تثنيه تعلموا الولاد، تعلموا الناس اولادكم لم حين تجلسوا في البيت وحين تمشون في الطريق وحين تنامون، يقصد بها الشريعه. في كل وقت علم ابنك الشريعه والوصايا واقراها عليه بصوت عالي وفي نسخه كبيره عشان يعرف القراءه والكتاب. ده الفرق بيننا وبين بتوع زمان وغيره. يشوع ابن غمالائيل كان رئيس كهنة، كان سن العيال المتعلمين عنده من سن 6-7 سنين. عدد الفصل عند اليهود، الفصل حتى لو في المجمع، فصل كام؟ تفتكروش ان بتوع علم التربية ابتكروا التربية؟ لا، في تربية كانت عند اليهود وعند المسيحيين وعند الحضارات القديمة أقدم من علم التربية اللي بتاخدوه. كان الفصل 25، أكثر من 25 يعمل فصل تاني لكل معلم، أزيد من 25 يجيب مساعد مدرس مع المدرس. شفتوا بقى دلوقتي؟ يعني لو الفصل بيه 40 يبقى فيه مدرس مساعد مع المدرس. طبعا الكلام ده حاليا. المهم، كان في أورشليم لوحدها، أورشليم في عهد المسيح كان فيها 480 مدرسة على قد عدد المجامع اللي كان موجود فيه. 480 مدرسة تعلموا فيه. ايه ده؟ عندنا 480 مدرسة في ملاوي؟ ولا في المحافظة. وقالوا سبب خراب أورشليم اهمال التعليم بتاع الشريعة. يا سلام، وغير قواعد أساسية في التعليم هنقولها وتعليم الفقير ويبقى خلصنا الكلام. أول حاجة، الهدف من التعليم هو تعليم العقل، تعليم الذهن. طيب ماشي. حاجة تانية، إن إبعاد الأطفال عن المعاشرات الرديء من بداية سنهم. ماشي. تالت حاجة، قتل مشاعر الحقد عند الطفل الصغير عن طريق الوالدين، حتى لو أسيء إلى الولد. مش اللي ضربك اضربه واضربه أكتر منه. مش إحنا الأمهات بيعلموا عيالهم كده؟ بنشوف كتير أصلا. معاقبة الخطأ الحقيقي، الخطأ المظبوط مش اللي جنبيه. لا، لا معلش، انا بتكلم على لا بنقول معاقبة الخطأ الحقيقي. عدم تفضيل طفل عن طفل. اتعلم يا استاذ ويا مس. تمام. كراهية الاسم والخطية والنفور منه. عشان كده معلمنا بولس لما راح أثينا يقول لك احتدت روحه في داخله. ليه؟ لأنه شاهد تماثيل كثيرة، فاحتدت روحه في داخله. الإنسان يهودي متعلم وصغير الكلام ده. وبعدين كمان الولد الصغير لا يتعلم الكذب ولا القساوة، والمدرس يكون عنده صبر على الطفل حتى لو فهمه بطيء، ممكن يعيد الحاجة أكتر منها مرة بأسلوب بسيط. وعندهم الطفل لما تعيد له الحاجة مرة ومرة ورا التانية هيزيد معلومات. لما المدرس يأسى يكون قاسي مع العيال اللي بيدرسهم يفصل من العمل. بقول لك لما يكون قاسي فقط يفصل من العمل بتاعه، مع ان عندهم نوع من الضرب غريب هنقول عليه. المدرس دي كان بيعملها استاذ مصعد الله ينيح نفسه، كان بيدينا في الاسترس واحنا في سته، كان بيعملها الحركه دي، يضرب المدرس مش بعصايه، بسير جلد مش بعصايه. العصايه كانوا بيعملوا بيها يحصدوا بيها القمح وكده. والمعلم ضروري يكون متزوج عشان يبقى يحس بالعيال. الولد يكون في سن 6 يتعلم الناموس عنده 6 سنين، وعشر سنين المشناه تفسير، و15 سنة قلنا التلمود لو كان ذكي وغيره. وكان بداية التعليم باللاويين، ولو كان ذكي شوية بالأنبياء، تمام؟ بعد كده كانوا يعلموا العيال العوم، معرفش ليه، عشان كده علموا أولادكم السباحة والرماية، معرفش ايه، واخدنا من فين؟ ما من دول، لأن غير المسيحيين كانوا خايفوا يخطروا ان هم يخشوا مدينة زي اسكندرية، يخشوها من البحر، خشوها من البر، لان هم ما لهمش دراية. واليهود كده على فكرة دراية بملاحة الصفر. المهم كان المعلمين مساعدين للكهن، المعلم ده مش اي حد، يكون مساعد للكهن يعني عارف الطقس كمان كويس. المدارس دي مدارس لا اولياء الامور بتوع العيال ما كانوش بيدفعوا مصاريف، امال ايه؟ تعتمد على التبرعات الخيريه، عشان ما يجيش ولد زي المدارس الخاصه ما انا دافع، تيجي الام ولا ما انا دافع فلوس وتيجي تهزا الاستاذ ولا المس، لا، كانت تعتمد على التبرعات الخيريه. الحاجه الثانيه، في اشهر الصيف كيف تدار المدرسه؟ عشان نقول للعيال الاساتذه والعيال تعالوا الصبح، لا اصل الدنيا حر. اسمع بقى، كانوا في اشهر الصيف بيعلموا عدد ساعات التعليم اقل من الشتاء. اسمع عدد الساعات، كانوا ايه ده؟ لا شوف الدنيا ايه اللي احنا معاد، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تبع مين ده؟ النهاردة ايه؟ خميس؟ نتكلم تاني، اسمع معايا، تلاقي حفل دي تحت طلع لفوق، اكيد تحت في الكنيسة تحت. اسمع معايا، في ساعات الصيف، اسمع معايا، ساعات الصيف بتقل عدد ساعات الدراسة. كام يا عم؟ 4 ساعات فقط في 7 و8، لأن الدنيا حر. طيب أنا ساعات ممكن الولد صغير تنفع معاه، اسمع وارطم على خدامنا وخادماتنا وأهالينا، الأهالي اللي بتعلم العيال ضد كده، اللي هي بين 17 تموز و 9 ايه، فممنوع الضرب في الاشهر دي. تعلم الولد في الصيف تدي التعليم الصبح الساعة 10 اتفضل، وبالليل بعد الظهر تحت حفل في الكنيسة وتسبح ان شاء الله حفل تخرج اجتماع سنوي. مين؟ خلي الدنيا تعب. ماشي معايا؟ يبقى الدراسة في الصيف 7 و8 عدد الساعات قليل، 4 ساعات بس. طب احنا لو ادينا حصة ألحان ولا كرار ولا درس كتاب ساعة وزودنا يا أستاذ يا والأهالي وغير هذا اللي كان ده الساعات. لا معلش، في ساعات الحر في أشهر الحر تجيب الولد الساعة 10 الصبح وبالليل الساعة 3 بعد الظهر. ادي اسمع اهو التقليد اليهودي بيقول لك الكلام ده. اسمع بقى، وساعات التعليم الصبح 10 الصبح بالليل 3، مش نجيبهم 5، لا 5 ده بقى، لا نجيبهم 7. المهم يعني يبقى ده تعليم الفقراء. تعليم الفقراء كانت تصرف عليه المجامع من جيب المجامع، وكان الناس من عشرهم ومن تقديماتهم يعلموا الفقراء ويجوزوا البنات الفقيرات من المجمع ومن الـ الـ الهيكل. ومن كده الكنيسة خدت الفكر دول. تمام؟ قال الأسقف تيماثاوس اهتموا بالأرملة التي هي بالحقيقة أرملة، يعني ما لهاش حد من قريب يصرف عليها، من سن 60 سنة مش أقل من 60 سنة وغير. وربنا المجد لله دائما أبدا أمين. أسفين على التأخير.